ربي أنت للتعب مجد في كل حين اسبح نجد في راحة للمتعبين وأنا ربي تعب تطلع خطيئتي هل تمام حياتي تمحي لي خطيئتي اسمع الرب لك هيانا وانقبلنا باكدا عندي الحياة يا منا يا أسرع عنا تخلصنا بالتمام هيانا وأقبلنا باكدا عندي الحياة يا منا يا أسرع عنا صلى بالدم قد غدا قلبي كئيبا أعيا ضم ولا نفسي أشتاق لحب يمنح قلبي الحياة حبك يعطي حياتي أيها رب المجد يجدد بل يخلق قلبا جديد اسمع الرب يقول لك هيانا وأقبلنا تجدا عندي الحياة يا أسرع عنا تخلصنا بالدماء هيانا وأقبلنا باكدا عند الحياة يا منا أسرع عنا تخلصنا بالدماء تخلصنا بالدماء تخلصنا بالتمام